إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها الجمع الطيب الكريم، عود طيب مبارك إلى آيات الله البينات والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله، قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ومصر والعالم الإسلامي وقناة الفجر الفضائية، والمقيم بفرغان ديار بنجم الشرقية. ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل. مشكورا. من قوم حسن. عليك يا سيد النبي حسن يا حبيبي. فلا تبتئس بما كانوا يكلمك السيد يدفع عليك. نعم صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عليك صور يا ابو عادل. وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن صلى على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وحدوا لا إله إلا الله عليك. قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. وقال اركبوا اللهم صل على النبي يا سلام على العسل الحلو. اللهم زيدك يا رب. نعم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. اجرتك يا رب. وهي تجري بهم في موج اللهم زيدك من فضل. ويا سماء واقلعي ويا ظلام واقضي يا نم مت عليك الله يا متمكن خذ الامر مت عليك ويا وَمَا نعم غشت عليك. ولا تنوح بسلام قيل يا نور قم خلق الله عليك يا شيخ. الله يطلع عليك. يزيدك يا رب. الله يزيدك. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي ومصر والعالم الإسلامي والمقيم بفرغان مركز ديار بديك بمحافظة الشرقية الشركة الفنية الهندسية لتصميم وتصميم أحدث أجهزة مكبرات الصوت والساوندات الكبرى إدارة مهندس السيد عيد غاسول أوليلة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية أمام مقام العارف الشيخ محمد أبو سلام الإنارة الذهبية الحديثة بأضخم محطات ديزل كهربائية أولاد الحاج الشعبان إدارة مهندس زاهر شعبان طل القاضي ديار بنجم شرقية الفراشة الذهبية الحديثة وكسر الضيافة المتنقل فراشة البحيري إدارة المعلم إبراهيم البحيري ديار بنجم شرقية الخدمة الفندقية الممتازة أبو السيد للخدمات الفندقية أرسل القاضي ديار بنجم شرقية يا السادة شكر الله وسعيكم جميعا.